موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الحكيم عبد الغني محمد، المقيم في الجزيرة الشقرة الصف محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: من الأمور الصعبة على المواطن المريض أو اللي عنده عجز إنه يتعامل معاملة الإنسان السليم، خصوصا لما تكون الدولة عملت اللي عليها وطلعت القوانين والقرارات اللي تحفظ للمريض أو المعاق حقه، لكن عند التنفيذ بقى حضرات نلاقي كل العقد من البهوات الموظفين واللي في إيديهم تنفيذ القوانين والقرارات دي، بينفذوا اللي على مزاجهم، أما اللي مش على مزاجهم يقفوا وينفخوا عروقهم ويقولوا بعلو صوتهم: غير قانوني الكلام ده، غير قانوني يا محترم منك له، وانا لا يمكن اعمل حاجه غير قانونيه. انت عايزين تودوني في داهيه ولا ايه؟ وطبعا بما اننا لا عارفين ايه القانوني ولا ايه غير القانوني بناخد الكلام جد ونسكت، لكن لما يحصل بقى ونلاقي نفس الكلام اتنفس في مكان تاني بنبقى مش عارفين نعمل ايه. طب ازاي يا بهوات اتنفس في المكان ده بالرغم من انكوا قلتوا انه مش قانوني؟ اللي نفذه يتحمل نتيجه تنفيذه. دول ناس مش فاهمين يا محترم، احنا مش هنعمل زيهم ولا ايه؟ وانا حضرات السادة المسؤولين من ضمن المواطنين التايهين واللي مش عارفين يعملوا ايه ولا يروحوا فين. انا تعرضت لحادث مرور يا حضرات، نقلوني للمستشفى وعلى غرفة العمليات، عملية في الرجل اليمين، طلعت امشي والحمد لله، لكن بعرج. ليه يا عالم؟ ليه ابص الاقي رجلي اليمين اقصر من رجل الشمال؟ تم استئصال جزء بطول 5 سنتي، وفجأة لقيت نفسي بعد ما كنت سليم واحد من المعاقين. الحمد لله على كل شيء، وغيري بيحصل له أكتر من كده بكتير. نهايته لازم أتأقلم مع حياتي الجديدة وأدور على شغل يناسب ظروفي، والأهم من ده كله أستفيد من الخدمات اللي بتقدمها الدولة للي في ظروفي. قدمت على بطاقة الخدمات المتكاملة وعملت الكشف الطبي المطلوب، ووقتها قالوا لي: انت كده تمام وزي الفل، تروح بقى على بيتك تقعد كده معزز مكرم تشرب شاي بالنعناع، واحنا لما نوصل لحاجة هنديك رنة، بس اوعى تفتح علينا. ورجعت على بيتي زي ما قالوا لي، وانتظرت شهر والتاني ومحدش رن عليا ولا سأل فيا. قلت اروح لهم انا اسأل واشوف ايه الاخبار. قالوا لي: لسه يا مواطن، لسه. انا مش عارف انت مستعجل على ايه كده. عاوز بطاقة الخدمات اللي الدولة وفرتها للي زي حالاتي عشان اقدر استفيد من الخدمات يا بيه. وانا بقول لك لسه، وعلى فكرة احنا شاكين في موضوع الاعاقة اللي عندك دي، عشان كده الموضوع لازم يتم بحثه وفحصه بمنتهى الدقة. كل شهر يا ابراهيم وكتر الدقة. والايام والاسابيع والشهور بتعدي ومحدش عاوز يرد عليا ولا عاوزين يسلموني بطاقة الخدمات، عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.